إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا بالأمس بحمد الله تعالى من الحديث المتواتر، وقلنا إن الحديث إذا لم يكن متواترا فهو خبر آحاد، وعندما يقول خبر آحاد فلا يتوهم أن المقصود أنه يروي رجل واحد، فلا شك أن من أخبار الآحاد ما يروي رجل واحد، ولكن ليس هذا المراد هو المقصود من قوم آحاد، بل المقصود من قوم آحاد ما ليس متواترا. فكل حديث لم يتحقق فيه شرط التواتر فهو خبر آحاد، يعني لو أنه رواه عدد كثير من الرواة كان متواتر، لكنه لم يكذب عنه، حينئذ يكون آحاد مع أنه من رواية عدد كثير. لماذا؟ لأن المتواتر لابد أن يفيد العلم اليقين، بخلاف الآحاد فلا يفيد العلم اليقين، اللهم إلا أن تحصل به القرائن الدالة على ذلك كما بين ذلك العلماء قديما وحديثا. لكن الأصل في الآحاد أنه لا يفيد العلم. ثم ذكرنا أن الأخبار إما أن تأتي بدون حصر عدد، وذكرنا أن هذا هو المتواتر، يعني يلوم عدد كثير بدون عدد محدد بخلاف الآحاد، فهو يروى من طرق معدودة معروفة عند أهل العلم. فلهذا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى بعض من هذه الخلاف، قال والثاني يعني الذي يليق بحصر عدد المشهور، والمشهور هذا أول أنواع الآحاد، فالآحاد إما مشهور وإما عزيز وإما غريب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال والثاني الآحاد، والثاني المشهور، والمشهور يرويه كما بين الحظ الحرس ثلاثة، لأنه ذكر أن الأخبار إما أن تروى بما فوق الاثنين أو بما أي الاثنين أو بواحد، فهذه كلها أخبار آحاد، فما يكون فوق الاثنين أي ثلاثة فصاعدا يسمى بالإيه؟ بالخبر المذكور، أي الخبر المذكور هو الذي رواه ثلاثة من الرواة أو أكثر، أربعة خمسة عشرة. طيب إذا كثروا حتى هذا هو عددا كبيرا، هل يكون متواترا؟ متى يكون متواترا؟ إذا أفاد، أي إذا كثرت الأعداد وحدها لا تعني إفادة العلم، بل إفادة العلم شيء منفصل عن العدد كما الفتى وضحنا ذلك بالأمس. ولهذا يقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: فكل متواتر مشهور من غير حد، يعني أن الخبر الآحاد قد يكون عدد رواته كثيرا كالمتواتر كما هو الحال في المشهور، لكنه يختلف عن المشهور بماذا؟ يختلف عن المتواتر بماذا؟ لأن المتواتر هذا عدد كثير أفاد العلم، بينما المشهور مع كثرة عدده غير معروف لكنه لم يفيد. فيه. الحين أم هنا كان الفرق بين الزواج والرسول، فلماذا كنا متواترين بسوء معينة؟ لأن المتواتر ما هو إلا مشهور وزيادة، ما هو إلا مشهور وزاد عنه، فصار المشهور جزءا من المتواتر، كما نقول كل صحيح حسن من غير عدد، لأن الصحيح أعلى من الحسن، فمن الحديث الصحيح إلا وهو حسن وزيادة، إلا وهو حسن وزاد عليه أوصافا أخرى، فصار الحسن داخلا في الصحيح من هذه الحيثية وليس العكس، لأن الحسن دون الصحيح. هذا الحديث المشهور الذي يقول ثلاثة فأكثر، هذا اختيار الحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث صلح المشهور بما رواه ثلاثة فأكثر. من أهل العلم من يقول إن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، إذا لا يدخل فيه الثلاثة، وهذه طبعا اختلافات قريبة جدا وسهلة. المهم أن يكون الحديث قد اشتهر ورواه أكثر من راوي وعرف له أكثر من مخرج، فهذا يشكل عند البحث المتخصص اطمئنان للخبر بأن له مخارج متعددة ولوضعيه متعددة فيجعله يطمئن إلى ذلك الخبر. قال وهو المستفيد، أي أن هناك نوع آخر من الحديث أعلى سبب المستفيد، يسمى بالمستفيد. يقول وهو المستفيد على رأي، أي على رأي بعض أهل العلم أن المستفيد والمشهور كلاهما بمعنى واحد، فإذا وجدت أهل العلم يقولون هذا مشهور أو هذا مستفيد فاعلم أنهم أرادوا معنى واحدا، أرادوا بالمشهور المستفيد والمستفيد المشهور، وهذا هو اصطلاح العلماء الحديث عليه رحمه الله تعالى، ووافقوا على ذلك بعض الفقهاء، والبعض الآخرون اشتهروا صورة أخرى في المستفيد، فرقوا بين المستفيد والمشهور بأوصاف لا علاقة لها بعلم الحديث، فلهذا لا يعرف علينا لأنها خارجة عن اصطلاح علماء الحديث. هذا هو المشهور الاصطلاح، هذا هو المشهور الاصطلاح. هناك مشهور يسمى عند العلماء بالمشهور غير الاصطلاح، بالمشهور والاستراح، المشهور الاستراح يجب أن يكون رواته على النحو الذي بيناه ثلاثة فائدة فأخذ، لكن قد يروى الحديث ويشتهر بين عموم الناس، ولكنه مع ذلك لم تتحقق فيه تلك الأوصاف التي ذكرناها، فهذه شبهة ليست اصطلاحية، ليست راجعة للاستراح العلماء الحديث، وإن هي شهرة باعتبار ما اشتهر وانتشر وشاع وذاع على أسئلة الناس، وهذا موجود. لكن حينما نجد العلماء يتناولون هذا النوع من المشهور لا يذكرون المشهور الذي ذكرناه أولا، إنما يذكرون المشهور بمعناه اللغوي. فمثلا هناك بعض أحاديث حكم الوطن من الإيمان، ده حديث مشهور ولا مشهور؟ الناس كلها عارفه، فهو مشهور على الناس، الناس مع ذلك هو حديث لم يتحقق فيه اوصاف المشهور التي ذكرناها، بل كما يقول العلماء انه ليس له اسلام اصلا، انما هو كلام جالس على الاسلام، ليس له اسلام، ليس له اسلام. هذه شهره راجعه الى ماذا؟ راجعه الى ما تعرف عليه الناس واشتهر بل على اسئله الناس، وهذا في الغالب تكون هذه الأحاديث المشهورة على أسئلة الناس وليست مشهورة بالمعنى الاصطلاحي تكون من الضعيف، وإن كان من الضعيف وقد يكون الحديث إذا نظرنا إليه بالجانب الاصطلاحي لا يكون صحيحا أو لا يكون مشهورا، بل قد يكون غريبا، ومع ذلك هو مشهور على أسئلة الناس، زي الحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من اصح الاحاديث. اذا نظرنا الى الجانب الاصطلاحي فهو حديث غريب، لانه لم يرويه الا واحد عن واحد، لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر الا عن عمر بن وقاص الميت ولم يرويهما عن القمر إلا محمد بن إبراهيم الثاني ولم يرويهما عن الثاني إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم رواه عنه جمع كثير. فإذا الحديث في طبقاته العليا من رواية واحد عن واحد عن واحد، وهذا وقف للمجنون أم وقف للغريب؟ للغريب الذي سيأتي أنه من رواية واحد عن واحد. فإذا هذا الحديث من الناحية الاصطلاحية يسمى غريبا، لكن من ناحية شهرته على أشد الناس يسمى غريب مشهورا، لأن الناس اشتهر بينهم هذا الحديث وعرفوه وشاعر باع فيما بينها. فإذا قد يكون الناس شهر في الحديث نفسه، قد يكون شهرا من جانب غير اصطلاحي وهو غريب إذا نظرنا إليه من جانب اصطلاحي. والثاني يعني ما يرويه ايه؟ رجلين، ما يرويه رجلين العبيد، الحديث العبيد هو الذي يرويه رجلان اثنان، اذا المشهور ثلاثه فاكثر، اما دون الثلاثه وهما الاثنان اذا الحديث رواه اثنان من الرواه يسمى الحديث حينئذ الحديث الايه؟ العبيد. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم بعض اهل العلم، ونسب ذلك الى الحاكم بن داوود، قال انه لا يكون الحديث صحيحا الا اذا رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، اما اذا كان الحديث من رواه واحد فلا، وهذا طبعا وان عزي الى الحاكم بن داوود في الحرب عن العسكري عليه رحمه الله، وجه كلام الحاكم بن داوود بانه لم يقتل هذه الصوره التي ذكرناها، بخلاف بعض المعتزلة والمتكلمين الذين اشتهروا في الحديث ان يكون من رواية اثنين عن اثنين، وبعضهم دافع على بعضهم قال ان الحديث لا يقبل الا اذا كان من رواية اربعة اربعة، وبعضهم دافع فقال ان تسبب بعضهم التواتر في الحديث حتى يكون مقبولا مرتدا به، وهذه كلها اقوال شاذة ليس عليها اهل العلم، بل خبر الاحاديث أعني هنا بالحاجات أي ما يرويه الواحد عن الواحد، هو حجة في دين الله عز وجل تبنى على الأحكام وتثبت به العقائد، وليس الأمر كما يفرق فيه أهل البدع والأهواء من قولية أن العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر، لا، بل أهل السنة جميعا رضي الله عنهم جميعا يثبتون الأحكام الشرعية والعقائد بأخبار الآحاد ما دام ثبتت على طريقة المحدثين وصح ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول السيوطي في ألفيته وليس شرطا عنه ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط، الذي يختار في الحديث لكي يكون حجة مقبولا أن يكون من رواية اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة أو أربعة عن أربعة وما ذلك، هؤلاء غلطوا في ما ذهب اليه، والصواب ان الحديث الواحد الذي يرويه الواحد عن الواحد عن الواحد حديث ايضا مقبول ما لا تتحقق فيه شرائط الصحه التي وضعها علماء الحديث، وستاتي بيانها ان شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الحديث الصحيح. قال والرابع الغريب، الغريب من اخبار الاحاديث هو ما يرويه الواحد، يرويه الواحد عن الواحد، ولهذا يقول حديث العمل بن ياس حديث اذا نظرنا الى عدد الرواه فهو غريب لانه من رواه الواحد عن الواحد، ومع ذلك هو حديث صحيح لانه تحقق في شرائط الصحه عند علماء الحديث، وهذا حديث من اصول الاسلام، حديث العمل بن ياس هو حديث من اصول الاسلام، ومع ذلك يثبت عند علماء الحديث برواية الواحد عن الواحد، وهو يعني أكثر عظيما من أصول الإسلام، وهو أن الأعمال قبولها أو ردها يتوقف على النية والقصد. والرابع الغريب ويسمى أيضا بالإيه؟ بالفرد، ويسمى أيضا بالفرد، ومن أهل العلم من يفرق بين الفرد والغريب بتفريقات ليست بذات ذات وعملية غير مستعملة، لكن الأشهر والأكثر إطلاقا عند علماء الحديث أنهم يتركون الغريبة والفرد بمعنى واحد، بمعنى واحد. قال وكلها أي كل هذه الأنواع سوى الأول، الأول اللي هو إيه؟ المتوسط آحاد. إذن المذكور من الآحاد، والعزيز من الآحاد، والغريب من الآحاد. والأول الذي هو المتواتر هو قسم على حد. إذا الأخبار كما قلنا إما متواترا وإما أحد. المتواتر مفروغ منه، لا يحتاج إلى بحث ولا تفتيش، لأنه إذا ثبت أن الحديث متواتر وأتى بعيد فهذا يغنينا عن النظر في رواته وأسانيده، خلاص إحنا جاوز التنصاص تعدى. بخلاف الأحد أنواعه هو يحتاج منك إلى بحث وإلى نظر في الأسانيد وتفتيش عن أحوال الرواة لنعرف ما كان منه مقبولا وما لم يكن منه مقبولا. ولهذا قال وفيها، فيها أي الضمير هنا على الأحاد بأنواع، أما المتواتر فقد كل غير الأحاد وقبوله. يبقى الأحاد قال فيها أي في أحد أنواع أي المشهور والعزيز والغريب، فيها المقبول والمرفوض، بعضها مقبول وبعضها مرفوض، لأن هذه الأحاد قد تتحقق فيها شرائط القبول فتقبل، وقد لا تتحقق فيها شرائط القبول فلا تقبل، قد تتحقق فيها شرائط القبول فتقبل، وقد لا تتحقق فيها شرائط القبول فلا تقبل. إذا هما قسمان عندنا، قد يكون قائل ينبغي أن نقول ما تحقق فيه شرائط القبول يقبل، وما تحقق فيه شرائط الرد يرد. نقول لا، الذي قلناه أولا يعتبر أخطر في العبارة وأدل على المراد. فأولا ما كان ما قامت عليه دلائل القبول تقبل، ولا لم تتبع فيه دلائل القبول ترد، فينبغي أولا ما وجد فيه دلائل الرد. إذا حتى لا يكون هناك إشكالية في نوع ثالث، فنقول إما أن تدل الدلائل على قبول يقبل، وإما أن لا تدل الدلائل على قبول فيصير إيه؟ مردودا، سواء وجد الدلائل الدالة على رده أو لم توجد. وهذا يدلك على أن الأصل في الخبر عدم القبول حتى يأتي دليل دالة على القبول، فنقبل الخبر لمجرد أننا لا نعلم فيه ما يدل على الجهل أو على الغدر، لا، مجرد عدم علمك بموجب القبول يمنعك من القبول، حتى وإن لم تعلم موجب الرد. يعني أنت النهارده قرأت حديثا في كتاب أو في صحيفة أو سمعته في إذاعة أو نحو ذلك، وأنت لا تعرف أهو من المقبول أم هو غير المرفوض، الأصل أن تتعامل مع هذا الفتح على أنه من المرفوض حتى يتبين لك وصف القبول. وهذا الوصف يتأتى إليك إما أن تكون من الباحثين الذين يمكن لك أن تمثل كيف الكتب أن تعرف في الإسناد، تعرف الرواة وترجع إلى أهل العلم فإذن تعرف أنهم من المقبول أو لا، وإما أن تسأل أهل العلم المختصين بالعلم فتسأل في الكتب إن لك هذا من المقبول أو من غيره، المقبول اسألوا أهل البيت إن كنتم لا تعلم. لكن إذا لم يكن عندك علم بقبول الخبر فالأصل على القبول حتى يأتي دليل دال على القبول. ولذلك لمن ابن حبان البوسطي رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب المرغوبي لما تعرض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل يرى، وإنما قال يرى أن يظن ويشك أهو من الثالث أم من غير الثالث. قال ابن حبان فمجرد شكك في الحديث أهو صحيح أو غير صحيح يمنعك من أن تحدث عن الحديث أو تخبر عليه، وإلا وقعت في هبة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت إذا قرأت حديثا ولم تعرف أهو من المقبول أم من غير المقبول لا يجوز لك أن تحدث به ولا أن تبني عليه حكما حتى ترجع إلى أهل العلم، فتسألهم ليخبروك أنهم المقبول أم الغلط المقبول. قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال الوكيل دون الأول. كما قلنا آنفا أن المتوكل لا يحتاج إلى النظر في إسناده ولا في الأحوال رواة بخلاف الأحاد، فإن قبوله أو رده إنما يتوقف على النظر في الأسانيد وفي أحوال الرواة، فلهذا كان منهما هو مقبول ومنهما هو غير مقبول. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المستمع. احنا قلنا المتواتر يفيد العلم الايه؟ اليقيني. وقلنا ان الاحاد لا يفيد العلم بمجرد، لكن هنا المحل يزيد في الموضوع تفصيلا اكثر، فيقول يعني ان الاحاد وقد يقع فيها ايه الاحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختصين. العلم النظري هو العلم القائم على الاستدلال، العلم القائم على مقدمات ونتائج. بما ان اذا بخلاف العلم اليقيني، العلم اليقيني هو العلم البلدي، ما يحتاج الى التهيئه، ما يحتاج الى براهين، تجد نفسك منقادا الى التصديق به بمقتضى الفطره. واضح الكلام؟ يعني انت النهارده تؤمن بان الشمس تطلع من المشرق، هل انت تتوقع دليل على هذا؟ هل أمر تفكر فيه من غير بحث ولا ترتيب ولا تقرير ولا تسليم؟ صحيح الكلام؟ بخلاف العلم النظري، العلم النظري هذا يحتاج الى ايه؟ نوع بحث، نوع تفتيش، نوع دراسه. ولهذا هذا العلم النظري لا يظهر لعموم الناس انما يظهر لاهل الاختصاص. يظهر ايه؟ لأهل الاختصاص. إذا أثر الحديث الأحاد هذا العلم النظري بناء على القرائن، يعني أن هذا العلم يتحدث إليك عن طريق قرائن تعتقد بالرواية. يعني إيه قرائن؟ القرينة هي علامة أو دلالة لا تفيد بمجردها علما، وإنما تفيد باستماع غيرها معها. وده موجود في حياتنا اليومية، احنا في حياتنا اليومية عندنا ثلاث قرائن بنستعملها. ازاي الكلام ده؟ يعني انا مثلا جئت لمجلس هذا، عايز اعرف الاخوة دول ولا ما دول؟ حضر ام لم يحضر؟ بطبيعة الحال انا اذا دخلت المسجد ونظرت بعين الوقت سيكون لك ايه؟ علم يقيني. علم ايه؟ يقين ان الاخوه ايه قدموا الى المسجد في صلاه العصر وانهم جاءوا ليسمعوا بس. لكن ممكن اتوصل الى هذه المعلومه عن طريق القرينه. ايه القرينه بقى؟ انا جئت على باب المسجد فوجدت التحذير على باب المسجد اكثر من المعتاد، اكثر من المعتاد. يعني المعتاد مثلا يكون فيه 50 كده، وجدت 100 200 300. هذه الأحذية تشعرني أنا أن هناك داعي لمسك عدد إيه؟ أكثر من العدد الذي جاء بخلي فقط. هناك من جاء أيضا يحضر أداء، فدي بالنسبة للي عنده إيه؟ قرينة. أنا أفهم منها على أفهم منها إيه؟ أن المسجد الطلبة جاءوا بحضور أداء. صح الكلام؟ والعكس هذا صحيح. يعني انا لما الطياره اتاخرت عليا واول يوم في الدوره تخنقت على الحضور. صح الكلام؟ بطبيعه الحال الطالب منكم حينما ياتي الى الفنان يقول او راح الى السيف مجاز خلاص. اما ان الدوره قضيت او ان حصل ظرف طارئ لشيخ طارئ فلم ياتي في الموعد المعتاد او المتفق عليه. لكن واحد اخر ياتي ومثلا يقف على باب المسجد فيجد الاحذيه قليله جدا فيفهم من هذا ماذا؟ يفهم من هذا ان هناك من اخبر بان الشيخ لم ياتي اليوم لم ياتي فلم يأتي عدد كثير ممن هم في المتوقع أن يأتون. فأنا أسأل من هذا إن الشيخ تخلف عن المحاضرة دي بنسميها إيه؟ قرائن. زي وقت النهاردة اللي بتتكلم واحد وجهه أخبرك بخبر في حياته، تنظر في وجهه شوف كده وش تسمعه تراعه هذا تستشعر إيه؟ أنه كاذب. لكن يكون واقف من الناس ويخبرك على البديهة من غير التكلف ولا يتنكع في كلامه تسمع أنه إيه؟ صادق. إذا هذه نسميها إيه؟ قرائن. هذه نسميها قرائن. هذه القرائن لا تقوم بنفسها، لا يمكن أن تتبلى بها وحدها، لا بد أن تنضم إليها أمور قرائن عقلية عقلية بشكل قوة بشكل إيه؟ قوة. كذلك علماء الحديث، الحديث قد يكون واحد ولكن هذا الحديث الذي رواه ذلك الواحد اجتمع معه عدة معاني أي قرائن جعلت هذا الواحد مستندا إلى هذه القرائن فيأخذ قوة إلى قوته فيكون حينئذ مفيدا للعلم النظري. من هذه القرائن مثلا اتفاق البخاري ومسلم على إقرار الحديث. أليس هناك أحاديث أحد صحيح؟ وهناك أحاديث أحد في غير صحيح؟ سر العلم. لكن خبر الأحاد الذي يكون في البخاري ومسلم هل هو في القوة؟ فالقوة في خبر الأحاد الذي لم يخرجه البخاري ولا مسلم؟ هذا أحد وهذا أحد، لكن الذي في الصحيحين طبيعة الحال انضم إليه قليل القول لأن العلماء قد تلقوا الكتابين الإيه؟ بالقبول قديما وحديثا. فكون البخاري ومسلم يخرجان هذا الحديث في الصحيحين مع كونه من الأحد هذا يعطي هذا الخبر تحديدا قوة فوق قوة. هذا الخبر يأخذ قوة من إخراج البخاري ومسلم هذا الحديث فيأخذ قوة فوق قوة هذه القرينة. إذا انظر إلى خبر الأحد فجعله مفيدا للإيه؟ للعلم النظري. هناك حديث يرويه واحد وحديث آخر يرويه واحد، لكن الحديث الأول يرويه واحد من الأئمة الكفار زي مالك زي شعبة زي سفيان الثوري زي أحمد بن حنبل، والآخر يرويه واحد أيضا لكنه ليس من الأئمة الكفار. أيوة هو ثقة، ولكن هل الثقة في مرتبة الوعيدة؟ هل ثقة مالك كثقة غيره من دونه؟ هل ثقة ولا لا؟ ثقة ولكن الثقة مراتب ودرجات. أنت عندما يقول لك يقال لك هذا ليس حقه إلى الأعلى زي ما يقولون هذا ليس حقه إلى الأعلى بطل هتقول يفتح حقه على طول كده هذا واحد وهذا واحد لكن الحديث تخطيطه يأخذ قوة من قوة من صححه وهو الإمام الكبير أحمد بن حنبل ويأخذ ضعفا من ضعف من صححه كضعف وضعف. يمكن انت لما تسمع ان شاء الله تحط الحمد لله اطمنا انه حل بره اذا الخبر قد يكون خبرا واحدا لكن ياخذ قوه او ضعفا من الراوي الذي جاء به واخبر به دي كلها خرافه طبعا هتكون كده اجمالا لكن جاءت المتخصص المتوقع بيكثر الكلام ده ولذلك تجد ايه مثلا راوا من الرواه ثقة يقبلون الحديث ورأوا الآخر ثقة لا يقبلون الحديث في عجيب من ذلك القول ثقة وأيضا الذين متنقلون يجلس رسالة حاجة ليه؟ في واحد ثقة عنده أهلية لأن يتفرد بما ليس عند غيره صح كلام؟ واحد ثقة هو ثقة لكن ليس عنده تلك الأهلية مش بقول لك أين أنت هذا؟ ها لما يجي واحد مثلا معروف ان هو طول عمره كده عالية عالية يدوبك يجد قوت يومه فأنا شايف كلامك عمري عمري يقول مظبوط لا خطر فخر ولا هتقول له ايه في الحين ايه؟ لكن ها لكن واحد من عادته يذكر في هذه السيارة هتسأله؟ إذا هذا عنده أهلية للركوب في هذه السيارة ولا ليس عنده أهلية فأنت إذا رأيت من عنده أهلية للركوب في هذه السيارة لا تستسلم ولا تستسلم بل يقع تستسلم وتستسلم عن هذا واحد وهذا واحد معلش في واحد ادى اهليه للتفرد، واحد ادى اهليه للايه؟ للتفرد. في كتاب سؤالات الحاكم يعتبر الاظن للدراسه او غيره، حتى تطلع ان هناك واحد اسمه محمد بن قزامة، كان رجل كبير في سنة، وقال لأولادي أريد أن أتزوج الناس. قال قالوا يا شيخ إذا طلع النهار ظهورك، قال أريد أن أتزوج الناس. يا أخي عبد إذا طلع النهار ظهورك، قال ما تزوج الناس. فزوجوه امرأة من الحاج، فبحث لم تدرك أن على أدنى سبع كده وجد المرأة إيه؟ تنادي تعالوا خذوا شيخاتي. فدخل زوجة الرجل مات، هو ده غير أهل التفرد. ولكن سبحان الله هي ليلة واحدة فحملت منه المرأة، فولدت لمحمد بن قدام فصار إمام يعني ليلة واحدة يعني. واحنا عملنا عمليه 100 ليره بعد ليره مش عارفين نطلع حتى صباع ايمان. فهنا ايه؟ هنا التدرج ليس له اهليه للتفرد. ما ينفعش ما ينفعش تفرد المراه في هذا السن وهذا الاحجام القوه. كذلك ايضا في وقت يتفرد في اي اهليه واحد واحد من الكفار الكبار المتوفئين في العلم الذين سمعوا ورحلوا الى البلدان وسمعوا من القريب والبعيد، بل ممكن ياتي حديث لا يتخلف او لا يتخلف، لكن وقت لم يدخل العلم الا في مسجد حج، لم يخرج عن هذا المسجد وليست معقده من علماء بلده، فهل هذا يمكن له ان ياتي باشياء لا يعرفها الحفاظ المطلقون الكبار؟ هقول من اين لكن هذا؟ بصير الايه؟ إذا هذا كفر هذا كفر، لكن هذا عنده أهلية للتفرد وهذا ليس عنده أهلية للتفرد. كذلك أيضا هناك بعض الروايات تقبل من الراوي والراوي نفسه روايات أخرى لا تقبل منه. ما هو أصح منه يعني هناك روايات تستمع من بعض الرواة ونفس الرواد لا تستلزمه بروايات اخرى. مفهوم هذا الكلام؟ ده اللي احنا بنقوله دايما في الحفظ القرائي. قال على المختار اشار الى ايه؟ ما خالف كتاب اهل العلم، بعضهم قال لا بل كل الاحاد لا يفيد العلم. واضح؟ فكانه يقول لا هو تفيد ولكن في القراءة المحتسبة به وليس مجرد كونه احاد. ثم رجع الى الغرابه واراد ان يقسم لاقسام، فقال ثم الغرابه اما ان تكون في اصل السند او لا. اصل السند بينها صرفه تكفير الصحابه، يعني مؤثر بها الصحابه لا يؤثر الصحابه تهديدا، ويؤثر ايه؟ مخرج الحديث. فاذا كل هذه الدنيا ليه نقص؟ ليه؟ ايه مخرج الحديث؟ يقول علماء مخرج الحديث هو الراوي الذي تدور عليه الاحاديث من الجهل بس. بقيه الحديث يروي عدد من الرواه كلهم يروونه عن الزهري، والزهري يروي الاسلام الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فياتي مخرج الحديث هو مين؟ الزهري. إذا المصدر الحديث هو الراوي الذي تجتمع كتاب التكاليف وتدور عليه روايات الحديث، وغالبا بل لا غالبا بل دائما يقول راويا من الشيوخ من الحفاظ من كبار المشهورين الذين يجمع حديثهم ويعتمد عليه، زي الزهري زي المالك زي الرجال بن عوض زي قتادة زي سفيان الثوري الفطاحي. ما تلاقيش معبر الحديث يكون ايه؟ واحد مجهول مثلا، ولا واحد مقل من الروايه، ولا واحد ليس من المعروفين المشهورين، لا، معبر الحديث يقول كل حديث كان يرجع الى معبر. انت لو تتبعت الحديث اي كان يكون الحديث، لكن كل انسان فيه واحد من دول. الاعمى، قتادة، شيخ بن عوض، حسن البصري، العتاوله دول. هم دول ايه؟ المعبر. مفيش حديث من بره. لكن عدد على واحد من الجيب اللي بيقر وزي ما عرفت بعض المستشفين وعدد كل هذا كده ما احنا نجيب كلام وتفسير الثالث وخلاص ونقول قال رسول الله فهم المعتزلة على هذا مش كلام حاجة لا يمكن ده المحدثين يعرفون كل حديث من اين جاء والى اين هذا مقامهم هو مختلف يعرفون هذا كل حديث في القصه بإحكام وذلك يعني يقول لك هذا الحديث ليس من حديث الزهري مع انه يقول لك ايه حدثنا الزهري بس ليس من حديث الزهري ليه يا عم؟ موجود حديث الزهري ايوه الزهري رواه الحديث ده يعدون احاديث الرواه عنه العده ويعدون ما روى وما لم يروى حتى اذا جاء رجل وادعى حديثا على امام الائمه الامام يكتبون ذلك جاء مره دخل مرة الإمام أحمد بن حنبل على يحيى بن معين وهما بصنعاء يرى يحيى. فوجد الإمام أحمد يحيى بن معين بيده كتاب ينسخ منه أحاديث. الكتاب بتاع الأحاديث يرويها معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبان هذا مكتوب في الحديث صحيح جدا بل معروف كذاب. فقال له الإمام أحمد يحيى أتكتب صحيفة أبان بن أبي عياش وتعلم أنها موضوعة؟ قال نعم يا أبا عبد الله أكتبها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجد رجل فيجعل مكان أبان ثابت هناك يرسل أبان بن أبي عياش وحكم الرجل إيه؟ ثابت بن أسلم المنافق وكلاهما له معنى بس ثابت في قصر وأبان إيه؟ ضعيف. قال حتى لا يجيء كذاب فيجعل ثالث البنيان مكان أبان تقول له كذب إنما هذه أحاديث أبان وليس أحاديث ثالث. إذا هو كان يعرف حتى الأحاديث الملفقة والموضوعة ويعرف إن ده حديث فلان وده حديث فلان وأن من غير ذلك فإنما يكون مخطئا في ذلك سواء عن عمد أو عن ظن عمد. وحديث في شرح كتاب أبي يعلى الصنيعي أمثلة على فالغرابة إما أن تكون في أصل السنة أو لا، يعني لا تكون في أصل إيه السنة، يعني لا تكون في أصل السنة. في أصل السنة يعني الحديث تكون الحديث لا تكون ليس لها سند إلا هذا. ماشي الكلام؟ فمهما جرى الحديث هو يوضع على رجل واحد مرة في الحديث، وقد يكون له أكثر من أصل، يعني له أكثر من مخرج، يوضع على طريق واحد من أئمة الحديث، فقد يكون غريبا عن بعض هؤلاء الأئمة وليس غريبا عن إمام آخر. فإذا كان مرويا عن إمام واحد أو مخرج واحد أو مدار واحد فهذا يسمى ايه؟ بالغريب المطلق، يعني ليس له في الدنيا الا هذا المخرج. صحيح الكلام؟ اما اذا كان له اكثر من مخرج وهو غريب من جهه في بعض المكان دون بعض فنسميه غريب نسبي، اي بالنسبه الى هذا ايه؟ الوجه الذي وقع فيه الكرامه وان كان مشهورا من وجه اخر. فالاول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل اطلاق الفرديه عليه. يعني مثلا حديث ايه؟ حديث يروى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له في الدنيا سوى هذا الاسناد. يبقى نسميه غريب ايه؟ مطلق. يعني لم يروى في الدنيا الا هذا الاسناد. لكن حديث يروى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى ايضا عن ذلك عن ذلك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى ايضا عن حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب ان يقول ايه؟ هو من حديث الزهري في الحديث. يبقى من الغرض متعلقه بالمتن نفسه ام بروايه الزهري خاصه؟ بروايه الزهري ايه؟ خاصه، لكنه من حديث نافع مالك عن عمر صحيح مشهور، ومن حديث حماد بن سلمة عن كابت مولاني عن انس مشهور. فاذا هذه الغرض بالنسبه الى الوجه الزهري خاصه، والى غيره غريبا بالنسبه الى غيره من الروايات. فهمتوا هذا الكلام؟ احنا لازم نفرق على راي الاخوان الشيخ محمد ده انت حطيت انا مريت سلسله حد فاهم حاجه؟ لا تتكلمها بدأ بقى يخش بقى ايه في المقبول والمنصوب من أقوال العلم، إن قلنا منه مقبول ومنه منصوب هيبقى بقى مراتب القول. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذلك. الله قال لك ايه وخبر ايه؟ الآحاد. احنا قلنا أكبر حاجة كم نوع؟ ثلاثة. واحد المشهور، اثنين العادي، ثلاثة الغريب الذي يغني له واحد عن واحد. صح الكلام؟ طب هي تقول لك وخبر الآحاد يقصد كل أنواع الآحاد النوع الخاص منها. لا، هنا تقصد نوع معين من أخبار الآحاد وهو ايه؟ ما يغني له واحد عن واحد. لأننا إذا أردنا أن نعرف الحديث الصحيح من أخبار الأحاديث فلابد أن نعرفه في أدنى مراتبه وأدنى صوره ليدخل ما هو أعلى من الأول. خلال إيه؟ يعني مثلا لما أخش أعمل امتحان للطلبة ماشي الكلام؟ وبعضهم يجيب بالثياب وبعضهم يجيب جيد بالذات وبعضهم يجيب جيد وبعضهم يجيب مفهوم. فأنا أقول إيه؟ الطلبة كلهم نجحوا. لكن نجحوا، لم يكونوا لهم زيادة. لا، إذا أطلقت نجحوا على من أتى بمقبول فمن باب أولى من جاء بما هو أكثر من ذلك يكفي فيه. لكن إذا لم أطلق نجحوا إلا على من ارتقى في العليا فألا ينفع هؤلاء الذين نجحوا هم دون ذلك. فدائما وأبدا التعريفات يتناول الأمر في أبسط صورها وأدنى مراتبها ليشمل الأعلى من الأول. صح الكلام؟ قال وخبر الآحاد بنقل عدل. إيه العدل؟ العدل هذا وصف متعلق بديانة الرجل. وصف متعلق كما قال الله تعالى ذو العدل يجب. فبعضهم قال العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصواب، وبعضهم قال العدالة هي صفة أو خلق يمنع صاحبه من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة. في صغائر وفي صغائر الخسة. إيه صغائر الخسة دي؟ هي الصغائر هي صغيرة من حيث كونها صغيرة. لكنها تدل على خسة نفس صاحبها. زي إيه؟ زي اللي بيسرق يسرق قضية من الكبائر والمستمرة. إذا بلغ ربع دينار يجد فيها إيه؟ الحد فتصير من الكبائر. إذا كان كل ربع دينار هل يقع في الحد؟ لا، صح الكلام؟ فتكون من الصغائر هي إيه؟ لكن واحد يسرق مثلا سندوتش. ده يدل على أن مسافة كبيرة. يعني كما في الحديث ولو يدخل بينهم تقطع يده. يبقى بقت محرمة عصابة. لا خطر دين ولا دنيا. صح؟ فدوت بيقول عليه الإنسان خسيس. طبعا الخسائس اللي احنا بنسميها خوارج المروءة ديت كثيرة وتختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. يعني كان العلماء القديمة يعتبرون من خوارج المروءة الأكل بالطرق. الأكل بإيه؟ كان يعتبرون ذلك من الخوارج الحروات المالهات لا تأكل كرة كروية. قال لك واحد أحد يأكل في بيت المرأة. صح؟ مثلا أفضل شخص عادي قفقصة دي. أنا مرة شفت واحد عندنا في مصر بيتكلم في الموبايل واقف على الشارع بيتكلم بجريء خالص. يعني بيتلخص إن هو بيتكلم مبسوط أوي. فمش بيتكلم حتى بيتكلم فقط لا برجله وإيديه وشعره وكل حاجة. تحس إن حاجات حضرتك في دي. الظاهر بيتكلم ده حاجة شوية. فكان يعتبر العلماء هذا من الخوارج المعروف كان يعتبر من الخوارج الرؤى الشرب القائمة. هذا من الخوارج الرؤى في عرف بعض اهل العلم او في بعض الازمنه النهارده يعني صار امر مرتاح ما في. وطبعا فقهيا المساله فيها تفصيل لكن هنتكلم ما بنتكلم هنا عن المساله في الحج هي فقه انما في الحج هو هي امر اعتاد الناس او لا يعتادون دي الأسباب النهاردة تبص تلاقي الظروف في بعض الشواطئ أو بعض الفنادق كأنها وسط طول وعرض فلان شورت خفيف يعني مش عارف يكون عنده أي مكان وكم من شخص أفضل الله قال أنه لا يصح إلا إلا إلا يا أخي يعني طبيعي كنت تشتري مثل زيادة يا أخي. فهذه الامور كلها تعتبر عند العلماء خوارج الايه؟ اللي احنا بنسميها ايه؟ اللي احنا بنسميها ايه؟ في قصه بيحكيها الامام الخطيب البغدادي في كتاب جامع العلاقه بالله وعليه السلام وقال لي حكاها اظن الجاحظ في بعض كتبه ان رجلا كان جالسا على باب المدينه. طبعا زمان الوقت كان ليها ايه؟ اسوار وليها ابواب زي باب اللوك باب المنزل كده ليها ابواب. فالابواب دي اكتب بايه؟ بالميادين العامه تجار وعمال ميدان غالبا يكون فيه ايه؟ زحام. فهو قال لك انا في وسط الميدان وعمل ايه؟ فقال له الرب يا اخي انا تستحي ان تاكل والناس يمرون من امامك؟ قال يا أخي لو كنت في حظيرة بقر أكنت تستحي أن تأكل أمام البقر؟ قال يا أولاد قال تعال تعال حتى أعلمك أمام البقر. توقفوا في مكان عالي وقال أيها الناس استمعوا أيها الناس استمعوا استمع الناس. فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومع كبير كذب لكن معي رجل مبقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بلغ طرف لسانه أرنبة أنف دخل الجنة. كل واحد عايز يطلع الكلمه مصدره ايه لأنه كان مين بيعمل كده؟ البقر. البقر مش طالعه حتى كمان اكثر من كده كمان. فلما كل واحد حاول يعرف قال له يا اسرائيل كان انا بقر. فيعني دي من لطائف البلد. ماشي الكلام؟ طيب ده العدل من حيث المعنى الشرعي، لكن المعنى الاضطراري، المعنى ايه؟ الاضطراري ما هو ما تحقق فيه شروط. الشرط الاول الانسان، لان الانسان ليس عدل ولا ايه؟ كان عدل مش ممكن يكون عدل. اثنين ان يكون مكلفا، بل يكون ايه؟ لان الصبر لا يعرف الفرق ما بين الحلال والايه؟ والحرام، ولا فرق ما بين الصدق والكذب، لا يعرف حقيقه هذه الامور، فلا يوصف بالعداله او العداله. ثلاثه الا يقع منه فسق، والفسق لا ينجرف عليه والا كل الناس خطاؤون، انما الفسق هو الجهل المعصيه. يعني ما يجيش مثلا ايه؟ يكون موصوف بشرب الخمر مثلا او بالزنا او بالقذف، كل هذه الامور ايه؟ تكون مستوجبة لتفسير صحيح. الكلام قلنا ثلاثة كده؟ أربعة لا يكون مغفل. المغفل ليه معنى عام ومعنى صحيح الحديث. المعنى العام هو من لا يعرف تمييز ما بين الأشياء بس. زي مرة واحد اسمه أسد العالم سوري عم يحيى بن معين عليه رحمة الله، فقال ذلك الذي يرى الهلال قبل ذات اليوم. ذلك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين. يجي كده بين 27 يدور على الهلال، يلقى شوف في الاسماء بقى في كلمة شعر الحب واقع والحب تفرج الهلال. هو ده اللي بطل. طب ما الاشياء ولا عرفها معايا؟ العجائب المصريه دي ما يعرفش الالف من كل الدور، لا يعرف الفرق ما بين الالف عن الالف الاول وكل الدور واحد، ما يعرفش الفرق بينهم. لا ده الالف ده ولا كل الدور. كما قال الانتقالي لا يعرف الفرق ما بين البقر والبعر، لا يعرف الفرق ما بين البقر والبعر. كل واحد ايه؟